ورد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا تذهب الشحناء. فتجملوا يا أحبابنا بهذه الصفات الحميدة بالمحبة والتناصح والتزاور والتباذل لله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفقكم الله، وإلى اللقاء.